بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر طبقات المدلسين؟ نعم. لا يصف أو تقبل عن عنف، أي لا تقول لا يصف بأنه مدلس، تقبل عن عنفه. طيب أقسام التدريس، تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. طيب، يسأل بعض الإخوة عن تدريس البلدان. تدريس البلدان هو يندرج تحت تدريس الشيوخ، تحت تدريس الشيوخ. وتدريس البلدان أن يذكر أنه حدثه شيخه ببلدة لا يقصد المشهورة من البلدان. فمثلا إذا وجد في صنعاء مثلا منطقة أو حارة تسمى القاهرة، يقول حدثني فلان بالقاهرة، الذي يفهم أن القاهرة أين؟ بمصر، وهذا يوهم أنه كثير الرحلة، واسع الرحلة في طلب الحديث. حدثني فلان بالقاهرة موضع هنا. طيب هذا يسمى تدليس ماذا؟ البلدان، تدليس البلدان. تدليس الشيوخ، من هو الذي أكثر منه؟ من هو الذي أكثر من تدليس الشيوخ؟ ذكروا عن الخطيب أنه أكثر من تدليس الشيوخ إكثارا عجيبا، حتى قال بعض أهل العلم ذاك لا يليق به، مع أنه قد دفع عن هذا القول دفاعا ذكره الحافظ وغيره. طيب يا أخوان، الشاذ نوع من أنواع الحديث اسمه الشاذ. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ذكر هذا النوع وهو يرجع نوع من أنواع الحديث هو الشاذ، وهذا النوع يرجع إلى قسم الضعيف أو المردود بسبب جرح الراوي، بسبب جرح الراوي. فما هو الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ الشاذ له تعريفان لغوي واصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو اسم فاعل من شذ إذا انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الناس أو عن الجماعة أو عن الجمهور. ومادة شذ في لغة العرب تدل على هذا الأصل، تدل على الانفراد والمفارقة، تدل على الانفراد والمفارقة. وسمي الحديث شاذا لانفراده عن حديث الجماعة مثلا، أو لمفارقته إياهم. أما التعريف الاصطلاحي فمعنى الشاذ، نذكر تعريفا يجمع أطرافه وهو الذي يعتمد عليه إن شاء الله تعالى، أن يقال هو ما رواه المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو لاحظ كلمة أو للتنويع، أو من فرد به المقبول مما لا يحتمل منه. أو من فرد به المقبول مما لا يحتمل منه. معنى هذا التعريف قبل أن نذكر الخلاف في تعريف الشاذ، معنى هذا التعريف إذا روى الراوي المقبول ما رواه المقبول، المقبول يدخل فيه حسن الحديث وصحيح الحديث، يعني من يحتج به سواء كان ثقة عالي التوثيق أو دون ذلك لكنه في درجة المقبول مثل الصدوق وغير ذلك. إذا روى المقبول حديثا خالف فيه من هو أولى منه، من هو أولى منه عددا أو وصفا، عددا أو وصفا، هذا راوي صدوق مثلا، الأخ راوي صدوق، والأخوان أو الثلاثة ثقات، أيما يقدم، هذا خالف هؤلاء. نعم الثلاثة. طيب لو كان ثقة وهؤلاء ثقات، يقدم رواية الجماعة على هذا، هذا نعده شاذا، نعده شاذا ولو كان ثقة لأنه خالف من هو أولى منه عددا، تمام، سواء كان ثقة أو صدوقا. طيب أما من حيث الوصف فكأن يكون هذا الراوي صدوق، يكون صدوقا، وهذا ثقة وثبت في هذا الشيخ، فإذا روى هذا رواية خالف فيها الثبت في شيخه قلنا هذا روايته ماذا؟ شاذة، روايته شاذة لأنه خالف من هو أولى منه وصفا. ما هو الوصف؟ أنه ثقة وأنه أيضا ثبت في شيخه، ثبت في هذا الشيخ بخلاف هذا الصدوق فإنه دون ذلك. فأنتم الآن ايش معنى اولى منه عددا او وصفا؟ فانت يا ابا اسامه يعني راوي يخالف في روايته، يخالف مثلا مجموعه من الثقات، وان كان ثقه فان هذه الروايه روايه الجماعه هي المحفوظه وهذا روايته هي الشاذه، تمام. لو كان صدوقا كذلك. طيب من حيث الوصف، من يذكر من حيث الوصف عندك؟ أن يكون الراوي المقبول مثلا صدوقا، والراوي الثاني ثقة وربما ثبت في من؟ في شيخه، فرواية من تكون الشاذة إذا خالفت، إذا اختلفتا؟ ها؟ رواية الصدوق شاذة، شاذة رواية الصدوق. طيب يا أخوان، هذا القسم الأول من تعريف الشاذ، ما هو عندك؟ من فرد مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه عددا أو وصفا. الثاني، أو من فرد به المقبول مما لا يحتمل منه. راو كأن يكون صدوقا، كأن يكون صدوقا، هو مقبول، حديثه مقبول، أليس كذلك؟ مقبول، لكن أتى برواية انفرد بها عن غيره، انفرد بها وحده هو الذي ذكرها، لم يخالف، انتبه لمعنى الانفراد، لم يخالف. الأول فيه أي المخالفة، هذا فيه الانفراد برواية مستقلة خاصة به، لكن لا تحتمل التفرد، لا يحتمل تفرد هذا الراوي، كما سيأتي في المثال أنا سأوضح لكم إن شاء الله تعالى. طيب، هذا هو التعريف الذي ذكر عن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والفقرة الأولى منه هي الأكثر، هي الأكثر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو وصفا. هناك عدة تعاريف وردت عن الأئمة للشاذ، ننبه أو ننوه بأمرها حتى لا يقع الإشكال إن شاء الله تعالى. الأول تعريف الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. هذا يوافق أي فقرة من التعريف السابق؟ الفقرة الأولى، أحسنت. وقال الحاكم، هذا تعريف الشافعي، تعريف الحاكم قال: الشاذ من الحديث هو الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. هذا يؤيد ماذا؟ الفقرة الثانية، التفرد. الأول المخالفة، والثانية التفرد ممن لا يحتمل تفرده، ما يقدر أنه يتفرد وحده، يعني ضعيف، يضعف عن هذا التفرد. طيب، وهناك تعريف آخر يذكرون ألا وهو تعريف الخليلي، أنه قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، شيخ. وهذا في كلام الخليل إشكال استشكله الحافظ أو ابن الصلاح رحمه الله، قال: كيف التفرد قد حصل في الأحاديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم وتفرد به، يعني وجد التفرد، وجد التفرد. لكن ابن رجب قال: لا إشكال في ذلك، فإن كلام الخليلي إنما هو في الشيوخ، تفرد الشيوخ، والشيوخ في كلام أهل الحديث من هم دون الحفاظ والأئمة، من هو دون الحفاظ، من هم دون الحفاظ والأئمة إذا أطلق كلمة شيء، يعني أن يكون صدوقا مقبول الحديث فيتفرد بالرواية فلا يحتمل تفرده. طيب، نأتي إلى الأمثلة. الأمثلة ستكون على قسمين، مثال للفقرة الأولى ومثال للفقرة الثانية. الفقرة الأولى مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من طريق همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. لاحظ كلمة ايش؟ ويدمى، هكذا قال. قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا ويسمى، فقال همام ويدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. إذن لننظر في هذا الحديث، همام ابن يحيى يسوق الحديث بإسناده طيب عن قتادة، فشيخه في هذا الحديث من؟ قتادة. وفي الحديث ويدمى بدل كلمة ويسمى، وإن كان من أصحاب قتادة إلا أنه قد خالف غيره ممن هم أكثر منه عددا وأضبط، فهمام ليس في الطبقة الأولى، ليس في الدرجة الأولى من أصحاب قتادة. خالف من هو أوثق وأضبط منهم سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة. من هو سعيد؟ وأبان ابن يزيد العطار. إذن قد خالف همام ابن يحيى من غيره من الثقات الذين يرونه عن قتادة. مثلا عندنا ثلاثة: همام ابن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وأبان العطار، هؤلاء ثلاثة رووا الحديث عن قتادة. اثنان اتفقا في الكلام، فقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، هكذا قالوا. جاء هذا الراوي الذي هو دونه ألا وهو من؟ همام ابن يحيى، فقال الحديث عن قتادة إلى الحسن إلى سمرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. أيما الرواية الشاذة؟ ها؟ عندك رواية همام لأنه خالف الجماعة من هو أضبط وأوثق وأكثر. تمام. المثال الثاني للفقرة الثانية تفرد من لا يحتمل تفرده، لا يحتمل إذا تفرد بالحديث، وتفرد للمخالف لكن تفرد به لكن لا يحتمل تفرد لكونه أتى بمثل مثلا غريب أو أنه ليس له نظائر أو نحو ذلك. أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما من طريق عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. الحديث حديث صلاة التسابيح، يسمى بحديث صلاة التسابيح. موسى ابن عبد العزيز صدوق إلا أنه لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فقد أتى بطريقة عجيبة ليس لها نظائر في الصلاة، أليس كذلك؟ صلاة التثاليث. طيب، قال الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص الحديث: حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ. لماذا؟ قال: لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد، لا يوجد من يتابعه ولا من يشهد له من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، لأن هيئة صلاة التسبيح مخالفة لهيئة أكثرها التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول 15 10 مرات، 15 في كل خفض ورفع. قال: وموسى بن عبد العزيز وإن كان صدوقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. فأنت معنى لا يحتمل تفرده؟ لا يقوى ضبطه على احتمال هذه الرواية. أما لو قوي كان يكون ثقة ونحو ذلك، ضابطا قويا، فإنه قد وجد من الثقات من تفردوا بروايات وقبلا ولو كان وحيدا تفرد بها، لكن هذا صدوق لا يحتمل منه التفرد. أما بعض أهل العلم فحكم على الحديث بأنه منكر، وقد قارب بعضهم بين وجه الحكم عليه بأنه منكر بالنظر إلى الراوي موسى بن عبد العزيز، وبالنظر إلى عبارة المنكر هل هي نكارة لغوية أو نكارة اصطلاحية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الأمثلة، فهمتم الآن الأمثلة؟ مثال: بما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، تذكر؟ كيف يخالف من هو أولى منه؟ طيب أحسن. وتفرد من لا يحتمل تفرده؟ أحد غيره. طيب، مثل متفردا بحديث صلاة التسبيح أحسن. طيب، ألفاظ البيت، قول الناظم رحمه الله: وما يخالف. ما هنا شرطية وتحتمل أن تكون موصولة، يخالف بالجزم لكونه فعل الشرط، والمخالفة هي ضد الموافقة، وقد تكون المخالفة في السند وقد تكون في ماذا؟ في المتن، وقد تكون في بعض السند وقد تكون في بعض المتن وليس في المتن كله. وما يخالف ثقة، من هو الثقة؟ هذا اصطلاح لأهل العلم يكون في مقام أو في باب التعديل، ولكن له إطلاقات عند أهل العلم. الإطلاق المشهور أن معنى الثقة، إذا قال ثقة، المشهور عند الإطلاق العدل الضابط. من هو الثقة؟ هو العدل الضابط، هذا هو الثقة إذا أطلق. هذا المشهور عند الإطلاق. ومن الإطلاقات أنهم قد يطلقونه، يطلقون لفظة أو وصف ثقة على من كان مقبولا وإن لم يكن ضابطا، وإن لم يكن ضابطا، كما ذكر ذلك عن يعقوب ابن شيبة. ربما عبر بثقة لمن ليس بضابط. الإطلاق الآخر أنهم قد يطلقونه ويريدون به استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، يعني أنه ثقة في بعض الأحاديث، ثقة في أحاديث معينة، هذا يعبرون أحيانا عنه بأيه؟ بثقة. تجد في كلام ابن معين مثلا يقول عن راوي من الرواه هذا ثقة، أي عندما يذكر أحاديثه المعينة، يذكر مثلا حديثين أو ثلاثة أحاديث ويقول وهو ثقة فيها، يعني هذا اصطلاح خاص، اصطلاح خاص. لكن الإطلاق المشهور ما معنى الثقة عند العدل الضابط؟ ما يخالف ثقة والمراد به هنا الثقة، قيل إنه أراد به العدل الضابط، أراد به العدل الضابط، وقيل أراد ما هو مقبول، ما هو مقبول. وإذا أراد به ما هو مقبول فمعنى ذلك أن تعريفه كان دقيقا. وقوله فيه ما يخالف ثقة فيه، أي في الحديث في متنه أو في سنده بزيادة أو بنقصان، هذا معنى فيه يخالف ثقة فيه، أي في الحديث إما في السند أو في المتن بزيادة أو نقصان. الملا، الملا المقصود بهم الجماعة، وقيل أشراف الناس ووجوههم يقال لهم الملا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقال الملأ من بني إسرائيل أشرافهم. والمقصود بالملأ هنا جماعة الرواة، المقصود بالملأ جماعة من؟ الرواة. وقد وردت هذه اللفظة ما يخالف ثقة فيه الملأ بدون همزة، فيه الملأ، وأصله أنه مهمول الملأ، وقال الملأ مهمود الآخر، لكن هنا ورد بلا همز للوزن، وقيل بنية الوصف، وهو للوزن أظهر من أجل أن يتفق في الوزن. وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمطلوب قسمان تلا، هكذا يريد أن يضبطه على الوزن. فالشاذ هنا ذكر الشاذ وهو بتخفيف الذال وليس بتشديدها، لا تقل فالشاذ والمطلوب بل قل فالشاذ، فالشاذ، فالشاذ والمقلوب، لا تقل فالشاذ والمقلوب، فهمت؟ طيب، تنبيهات ومسائل. المسألة الأولى ما حكم الشاذ، ما حكم الشاذ؟ الجواب هو مردود من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، لأنه خطأ، سواء كان في الإسناد أو المتن، وما كان خطأ فلم يكون صوابا محتجا به. المسألة الثانية، أين يقع الشذوذ؟ هذا الذي عبرنا عنه في سنده أو متنه، يقع الشذوذ في الإسناد وفي المتن. أما في الإسناد فله مثال، نذكر مثالا لذلك. حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. في الإسناد كيف تكون المخالفة في الإسناد؟ المخالفة في الإسناد تكون مثلا بوصل الحديث ووقفه، أو بوصله وإرسائه كما هو في المثال هذا. حماد بن سلمة ثقة، لكنه تفرد بوصل هذا الحديث، تفرد بوصله. قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حمادا، حماد بن سلمة، على هذا. حماد بن سلمة ماذا عمل؟ وصل الحديث، وصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله يقسم فيعدل. لاحظ هنا أنه وصل، خالفه حماد بن زيد وابن علية وغيرهما. خالفوا من؟ خالفوا من؟ حماد بن سلمة. انظر كيف تكون المخالفة في الإسناد. المتن واحد، المتن هو هو، لكن الخلاف في ماذا؟ في السند، هل هو مرسل أو متصل؟ هذا الخلاف. خالفه حماد بن زيد بن علية وغيرهما، فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة قال كان رسول الله. إيش يكون هذا؟ إيش يكون هذا؟ وأنت إيه؟ عن أبي قتادة قال كان رسول الله، عن أبي قلابة. نعم، ها عندك إيش؟ مرسل وأنت معضل. طيب وأنت مرسل، هو مرسل. ما هو المرسل؟ ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل مما سمعه من غيره. طيب، هنا رجح أبو زرعة الإرسال، قال هو مرسل. وأشار البخاري إلى إعلاله بإرسال حماد بن زيد له. إذن كيف وقعت المخالفة الآن؟ من يوضح لنا المخالفة في السنة؟ المتن يكون واحدا المتن على ما هو عليه، لا زيادة ولا نقصان. طيب، المخالفة أي في السند، راوي مثلا ثلاثة رووا عن من؟ عن أيوب. رووا عن من؟ عن أيوب. واحد قال عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله. طيب، اثنان قالوا عن أيوب عن أبي قلابة قال كان رسول الله. انظر، حذف من؟ حذف من؟ عبد الله بن يزيد وأم المؤمنين عائشة. طيب، من هو الشاهد الآن؟ الأول. إذن الصحيح في هذا الحديث ما هو؟ الإرسال أم الوصف؟ الإرسال، لوجود المخالفة. لوجود ماذا؟ المخالفة. خالف بعض الرواة فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة من حديث أم المؤمنين عائشة. والصحيح أنه مرسل من قول من؟ من قول أبي قلابة تابعي. من قول أبي قلابة، من قول من؟ مفهوم هذا؟ تمام. طيب، القسم الثاني، يقع الشذوذ في المتن، وهذا الذي وقع في المتن قد مثلنا له. تذكرون ما مثلنا له؟ ما هو المثال؟ ما هو الصحيح أنه ويسمى. طيب، وكذلك موسى ابن عبد العزيز هو مما يجتمع فيه الأمران، الشذوذ في متنه وفي سنده حتى يقال إنه شاذ. طيب، بالنسبة لمزيد مثال لهذا الشذوذ في المتن، ما رواه همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طيب، وهذا تبحثون عن ما وجه المخالفة وكيف صار شاذا إلى آخر، هذا يكون واجبا. طيب، من المسائل والتنبيهات، ما هو الذي يقابل الشاذ؟ إذا قلنا هذه الرواية الشاذة، فالذي يقابلها ماذا تسمى؟ يسمى عند أهل الحديث بالمحفوظ. يقابل الشاذ المحفوظ. فرواية الأكثر عددا، رواية الأضبط والأوثق لمن هو أدنى، هذا يقال له إيش؟ محفوظة، رواية محفوظة، يقال عنها بأنها رواية محفوظة. مثال الذي سبق، زيادة ويدمى، هذه شاذة، شذ بها من؟ همام بن يحيى. خالف من؟ خالف من؟ سعيد بن أبي عروبة وأبان العطار. طيب، في هذا الشاذ من الروايات رواية همام ويدمى. إذن والمحفوظ ما هو؟ ويسمى. فنقول قوله ويسمى هذا هو المحفوظ، أو هذه رواية محفوظة. وأما الثانية ويدمى فهذه شاذة. مفهوم الآن؟ هذا هو الذي يقابل الشاذ. يسمى محفوظا. من المسائل والتنبيهات أيضا أن أهل العلم من أهل الحديث عابوا على الحديث طلب الشواذ والغرائب، عابوا عليه أن يطلب ما هو شاذ وما هو غريب. فمن هو الحديثي؟ من هو؟ من هو؟ طالب الحديث، المبتدئ في طلب الحديث، قالوا له حديثي. قال الخطيب في الكفاية: وأكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال فيما وقع فيه السهو والخطأ في رواية المجروحين إلى آخر كلامه. في الحديث عن الشاذ يظهر لنا ما يسمى بزيادة الثقة، زيادة الثقة، زيادة ماذا؟ الثقة. وهذه لها مبحث طويل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى إن تيسر في هذا الكتاب أو في كتاب آخر. وعليك أن تنظر في كل زيادة لتحكم عليها بما يناسبها، هذا هو الأقرب إلى أو الراجح في من أقوال المحدثين في زيادة الثقة. طيب، نحن نذكر بعض المسائل والتفريعات والتنبيهات من أجل أن يكون الشخص على معرفة بهذا الأمر، ولأن الدروس سهلة بإذن الله ليس فيها عسر. هل تجدون صعوبة في فهم مسائل ومباحث هذه المنظومة؟ تجدون صعوبة أم لا؟ ما في صعوبة. طيب، وأكثركم قد درس وفهم علم الحديث، وهذا زيادة خير له إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بكي بالنسبة للمصنفات في هذا الفن. المصنفات في هذا الفن قل أن تجد كتابا مستقلا يسرد لك الأحاديث التي ورد فيها الشذوذ، التي ورد فيها الشذوذ. ولكن عليك بأن تطلع على كتب العلم، كتب العلم فهي من الكتب التي تظهر لك وتبين لك الشاذ وغيره مما فيه علة، كالعلم لابن أبي حاتم، والعلم للدارقطني، وغير ذلك من الكتب مما ورد في العلم. وبارك الله فيكم.